بهذا المعنى ولم يكن معروفا عند العرب. بهذا المعنى لم يكن معروفا عند العرب، مثل كلمة مثلا الصلاة والمصطلحات الشرعية. النفاق في اللغة مأخوذ من الإنفاق، وهو الخروج، إخراج الشيء منه، النفق، النفق الذي ندخل منه ونخرج بعد ذلك. ومنه الإنفاق في المال، لأنه يخرج شيئا من نفسه أو من ماله. وهم شبهوا الإنسان الذي يبطن أو يظهر خلاف ما يبطن باليربوع، الحيوان الذي له نافقة، نافقة جحر يدخل منه ويخرج من جحر آخر، يسميها القاصعة الله أعلم. إذن فوجه الشبه يقول لك هذا اليربوع لا تستطيع أن تمسكه، يدخل لك من هنا ويخرج من هنا. كذلك المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فلن تستطيع أن تمسك منه الحق. هذا وجه الشبه، لماذا سمي النفاق نفاقا؟ لأنه يخرج من مكان ويدخل من مكان ويخرج من مكان آخر. وقسمه إلى نوعين، اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، بمعنى إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام هذا كفر اعتقادي. أما العملي فهو صفات حكم الشرع على أنها من أعمال المنافقين، من أعمال المنافقين، وهو من أكبر الذنوب كما قال. وبين زمن وقوعه أن النفاق لم يظهر بمكة. لماذا؟ لم تكن للإسلام شوكة، بل قال ظهر النفاق الإيجابي، بمعنى أنهم يظهرون الكفر ويبطنون الإسلام، العكس. هذا ما يسمى بالتقية الشرعية، يعني التقية الشرعية موجودة في الشرع. قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. لكن الرافضة غالوا فيها فاستعملوها مع أهل الإسلام، مع أهل الحق، لكن تستعملها مع أهل الكفر خشية الضرر، تكون معهم عايش وتخفي إسلامك. هذا تعرف تنطق بألفاظ كفرية، قال لك رب سبحانه: إلا أن تتقوا منهم تقاه، دفعا للضرر. وبعد ذلك بين أن النفاق ظهر بعد بدر، عندما اشتد توجه أمر المسلمين وصارت لهم قوة. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم، أو لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحظورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء. يعني رب سبحانه وتعالى ما قالش ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني أثبته ثم نفاه. قال من يقول، مجرد قول، مجرد قول، وش حب يقول الحافظ ابن كثير: أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط، لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها إنك لرسول، كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. إذا سألت لماذا أعادوا حرف الجر آمنا بالله واليوم الآخر، أنا أقول أكده آمن بالله واليوم الآخر، ما قال آمنا بالله زاد الباء وباليوم الآخر. أراد ابن كثير يقول كما أكدوا، بيقول كما أكدوا شهادتهم بتوكيدين في هذه الآية بالباء وفي آية المنافقون إن، إنك لا، رب سبحانه أيضا سينفيه بتوكيد، وما هم، ما قالش مؤمنين، وما هم مؤمنون، قال وما هم بمؤمنين. عرفوا أن الباء عندما تزاد تزاد بتوكيد النفي، وما هم بمؤمنين. بالمناسبة قالت لما أكدوا قولهم أكد الله نفي قولهم. قال وليس الأمر كذلك، كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم لا في قولهم، لأنهم قالوا قول حق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن القول حق، إذن كاذبون في ماذا؟ الدعوة. الله احترز، قال والله يعلم إنك لرسول، كما قال والله يعلم إنك لرسول. تخيلوا تقرأوا الآية عن المنافقون بلا هذا الاحتراز، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هنا لو كذبوا بلي رسول الله مش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله الاحتراز، جملة اعترابية مهمة، قال والله يعلم إنك لرسول، يعني أنت رسول الله، لكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن في ماذا؟ في دعواهم لا في قولهم. قولهم رب سبحانه أكدوا، قال صواب، لكن دعواهم كذبوا فيها، هذا هو المقصود. قال وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير، طبعا قبل أن نقرأ ما قاله ابن جرير، ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم. حتى توافق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، وقراءة التي قرأت عاصم وما يخدعون إلا أنفسهم. طبعا موقف أهل العلم الآيات أشهرها فيما أذكر ثلاث مواقف. الموقف الأول موقف مو بالضرورة يكون مؤولا، حتى جماعة من أهل السنة وافقوا من أول هذه الصفات، يعني لازم يكونوا منصفين، ليس كل من أول الصفة صار إشعاريا، لا، قد يؤول صفة واحد مش لم يتخذ التأويلة منهجا، اتخذوش منهج وأصل يمشي عليه، لا، إنما هذا الأمر لم يريد إثباته، وهذا واقع لدى طوائف كثيرين أهل السنة. لكن هنتحدث الآن عن المثبتة، عن المثبتين للصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. هنا اختلفوا في كيفية معالجة مثل هذه النصوص، يخادعون وينكرون هذه الأشياء، الله يستهزئ بهم، سيأتي معنا الله يستهزئ بهم. احنا نتفق ابتداء لا نطلق هذه الصفات على الله ابتداء، واشكر الله مخادع، الله ماكر، الله مستهزئ، لا يمكن. لكن يقول الله يخدع من؟ خدعه. الله يمكر بمن؟ يمكر بأهل دينه. الله يستهزئ بمن؟ يستهزئ بدينه. فكيف وقفوا هذه المواقف؟ منهم من قال إنما هي مشاكلة. إيش معنى المشاكلة في اللغة؟ هي الموافقة في اللفظ دون المعنى. لاحظ، إذا مشاكلة موافقة في اللفظ دون المعنى. في اللفظ كيف كيف، صح المعنى مختلف. أعطيك مثال، مثالك واحد يضربك، ضربك مثلا، يجوز لك ترجع له، يجوز لك ترجع له، والأفضل تعفو. احنا نتكلم على يجوز لك ترجع القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا وقفة، فمن اعتدى عليكم مفهومة، فاعتدوا عليه، رد الاعتداء. هل يسمى اعتداء؟ رد الاعتداء ليس اعتداء، فعرب يسمه اعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالت العلماء هذا هو الأسلوب المشاكلة، بمعنى الموافقة في اللفظ دون المعنى. فاعتدوا عليه وافقناها في اللفظ، صح المعنى مختلف. وجزاء سيئة سيئة مثلها، الأولى صح سيئة صح، الثانية ليست سيئة، فلماذا سماها سيئة؟ شو نقوله؟ مشاكلة. هؤلاء يخدعون والله يرد خداعهم، وش نسموه؟ خداع. فهم مشاكلة فقط في اللفظ. والقول الثاني قالوا بل هو الذي نصره كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم رحمه الله، قال لك الخداع من الله نوعان، الخداع نوعان، الخداع نوعان، محمود ومذموم. المذموم هو الذي لا نثبته لصالح المؤمنين، فكيف لله عز وجل. الله منزه عن الخداع المذموم. احنا كي نسمعوا كلمة خداع نفهم فقط منها الذم. قالت لكن هناك خداع محمود وهو رد الخداع، ومنه الحرب خدعة. الحرب خدعة، واش فهمت منها؟ الذم ولا المدح؟ مدح. الحرب وخدعة بمعنى مدح. اذا فرد الخداع، رد الخداع، رد الكيد يسمى خداع من هذه الحيثية، فهو خداع محمود، فهو خداع محمود. ومنهم قلت من وافق المؤولة في إجراء هذه الصفة على خلاف ظاهرها، يخادعون، يعني الله خادعهم، قالك يرد خداعهم. لاحظ يرد خداعهم، العبرة بشيء واحد، يعني في الأخير نرجع إلى شيء واحد، سواء قلت مشاكلة أو قلت هو خداع محمود، فسر للخداع المحمود رد الخداع، هو الخداع المحمود خلاص. إذن هو في الحقيقة ثلاث أقوال كلها هو شيء واحد، وهو تنزيه الله تعالى مما قد تحتمل هذه اللفظة من النقص وإثبات الكمال منها. بمعنى إن أثبتنا اللفظ ونصف الله به فنحمل على الخداع المحمود أي رد الخداع، وتكون إذا أردت تقول مشاكلة في اللفظ كما تحب. المهم أن الله لا يوصف بالخداع المذموم، ويوصف بالخداع المحمود. ومنه الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيف تفسر الكيد؟ تفسر الخداع. ويمكرون ويمكر الله، كما تقول في المكر قل في الخداع شيء واحد، وتسير على وتيرة واحدة وما عندكش تناقض. الأفضل نسير على الطريقة اللي ارتضاها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، احنا نسير على وتيرة واحدة. هذه الصفات التي أطلقت على الله تطلق في مقابلة، تطلق في مقابلة أولا، ثانيا ونثبت منها الكمال، وننزل الله تعالى من النقص. قال وما يخدعون، ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم. من جبنا دي غير قلت يخادعون، وما يخدعون ما فيش إشكال، لكن قلت يخادعون هنا ونبحثوا في القضية. مادام قلت يخادعون معناتها أثبت الخداع لله، مفهوم؟ إذن كيف نوجه؟ قل نعم نثبت الخداع لله المحمود، أو نثبته على طريق المشاكلة، أو نقول المقصود رد الخداع. منهم من قال يخادعون صحيح أنه على وزن مفاعلة، لكن يراد به يخدعون، فسرها يخادعون بيخدعون. أعطينا نظير، قالك مثل عاقبت اللص. كلمة عاقبت اللص وش تهمني؟ وقوع المعاقبة من اثنين، العقوبة من واحد. إذا قالك وزن المفاعلة لا يقتضي دائما وقوع الفعل من اثنين، من اثنين، بل يمكن أن يقع من واحد كما هنا، يخادعون أي يخدعون. هذا توجيه رابع أيضا نقص على هذا. المهم اتفق كلهم على وجوب تنزيه الله عز وجل من صفات النقص. قال: ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. قال ابن علاش كلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد؟ هنا ابن كثير تحس باللي بأن المفاعلة ليست على بابها، أن المفاعلة يقصد بها هنا يخدعون، كما عاقبت اللصة، عاقبت اللصة. هذا سيأتي معنا. وإذ وعدنا موسى، وعدنا موسى 40 ليلة، سيأتي معنا البحث هذا مرة أخرى فيما أذكر. قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ أين الإشكال؟ لماذا يستشكل؟ كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ يعني هو لماذا تسمونه مخادعا وهو يفعل ذلك تقية؟ هذا هو الخداع. هل هناك إشكال يعني؟ ما هم إلا إذا فهمنا، مش نفهموا الإشكال، ما فهموش الإشكال ما فهموش الجواب. أين الإشكال؟ المنافق يخادع، ربي قال صح، ما دام يخادع قال كيفاش نسموه مخادع وهو لا يفعل ذلك إلا تقية؟ احنا عندناش إشكال، أو يخادع ما دام يضمر خلاف، يخبي كلمة، وش معنى المخدع؟ المكان الذي تنام فيه تختبئ. إذا مبنى كلمة الخداع على الاختفاء ويخفي. أظن الإشكال ورد، أو قال ابن جرير عند ابن جرير رحمه الله تعالى، أنه يفهم من الخداع إلحاق الأذى، أنه يؤذي المؤمنين بذلك. قال يكون في الحقيقة لا يفعل ذلك إلا لكي لا يؤذى، لدفع الأذى لا ليؤذي، لأنه الله أعلم هذا هو الإشكال. قال: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية. أي ليس بالضرورة أن يكون الخداع لازم يكون فيه آدم، مجرد ما تخفي شيئا هو خلاف الواقع هذا يسمى خداع. قال لك: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. يعني حتى وإن أخفيت شيئا تقية هذا خداع، مش بالضرورة يكون فيه إضرار. أجاب عن الإشكال، يعني ما دام تستعمل كل تقية خداع، كل تقية خداع ولو لم يكن هناك ضرر. فكذلك المنافق، الله سيأتي معنا أن المنافق يضر، يضر يعني لا مشغل يفعل ذلك تقية، صحيح ليته التزم حده سيضر، يوقع الشبهات والفتن ويضرب كما سنرى بيناتنا بين قوسين دائما. كل من وصلنا كلمة النفاق ما بيش على حاجة تحملني على أن أجهر بهذا. المنافقون في هذا الزمان العلمانيون، العلمان الزنادقة يخفون الكفر ويظهرون الإسلام. جميع إنسان يعتقد أن هذا الدين لا يصلح إلا في مجال ما فهذا منافق، فهو كفر بالله تبارك وتعالى وعطل شريعة الله اعتقادا، ولكنه يعصم دمه وعرضه وغير ذلك لإظهار الإسلام. فهذا فيه ضرر كبير، كما سيأتي معنا آيات يفسدون في الأرض ويقولون إنما نحن مصلحون، يستهزئون بالذين آمنوا، يوقعون الشبهات بين المؤمنين، الفتن يوالون الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي أهلك هذه الأمة، يعني أغرقها في طوفان. لذلك الدرس يأتي بيانه. هو نقدر نقول باللي هذا منهج التسليم، نسلم لو أن المنافق لا يضر. العرب تسميه أيضا مخادعا ما دام يخفي خلاف ما يظهر. قال فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين لإظهاره ما أظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهره مستبطن، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك. يظهر لها بفعله ذلك بها، يظهر لها عندكم لها، يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها. كلام رائع. وهو موردها حياض عطبها، ما شاء الله. وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها. مش عندكم؟ مزبرها، مزيرها، قول ثاني، ثالث. احنا عندنا مذيرها بالذال، رابع مذيقها. رائع رائع. نعم، مش عندك تا محمد؟ مزيل، مزيرها. مش معنى مزيرها؟ يزريها معنى ينقص، ينقصها. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تنقصهم يعني تحتقرهم، إزراء. لكن هنا أنا لو كان ما قالش مذيقها، نقول شوف كلمة مذيقها منيح. علاش؟ لأن يعني توافق الذال الموجودة في طبعا. مذيرها، مذيقها، مذيقها من غضب الله وأليم عقابه. ذوقوا العذاب المقبولة. أو نقول مزيدها، يزيدها من غضب الله. وهذا الأنسب. لماذا؟ مش برك الذوق. لو كان زعما يقولوا لي خير ما لفظة، نقول مزيدها، يزيدها. لماذا؟ لأنه هاو الخداع الرباني لهم. لأنهم هم لو جهروا بكفرهم، لو جهروا بكفرهم لدعوا إلى الحق، يدعون إلى الحق. واحد كافر تدعوه إلى الحق، يظهر له الحق، ربما يسلم، ربما قتل كما قالوا عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى قتل الكافر إذا مات على الكفر، هو كافر كافر، لكن حتى لو مات كافرا فهو أفضل من ذلك الكافر الذي طال عمره فكثر كفره وإثمه. يعني الكفر دركات. يعني إنسان كفر 60 سنة، مش كما إنسان كفر 20 سنة. وإنسان لازم تفكر، يعني حتى القتل المسلم للكافر في الحرب فيه نوع من الرحمة، لأنه لم يعذب مثل ما يعذب به ذلك. المنافق لا، سيطول حياته فيزداد إثمه ويزداد عذابه، يزداد رجسه، يزداد مرضه. قد ما راه يزيد، قد ما راه يزيد يشك أكثر في دين الله، أو يزداد شبهات، يزداد عداء، فهو في الحقيقة راه يضر في نفسه. إذن لفظة مزيد وهي الموافقة لحكمة أو لما فسره العلماء من معنى المخادعة. هم كيف ذكروا صور المخادعة، مخادعة الله للمنافقين، أنه يملي لهم ويستدرجهم. مش معنى يستدرج، يزيدهم، يزيدهم نعما، يزيدهم إحصانا للنفس، نفسهم محصنة ما يقتلونش، وأموالهم محصنة محفوظة، ويزدادون حياة فيزدادوا إثما. إذا كلمة مذيقها، مزيدها منيح. قال ومذيقها أو مزيدها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قيبل لها به، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معاديها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. ما شاء الله، كلام رائع. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك، أي يظهرون لا إله إلا الله وفي أنفسهم غير ذلك. ماشي. وقال ابن أبي حاتم، احنا قريناه خلاص. وقال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه، ويخالف بعمله، ويصبح على حال ويمشي على غيره، ويمشي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة، أي يتقلب ويميل، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معها، كلما هبت ريح هبت هب معها. منيح، شي هبت السفينة، يمكن كلما هبت ريح هبت معها أو هب معها. ما شاء الله، كلام رائع. خنع الأخلاق منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر، وإذا أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، ويصدق بلسانه وينكر بقلبه، هذا النفاق الأكبر، ويخالف بعمله ويصبح يخالف بعمله، رياء يفعل أشياء أمام الناس ولا يفعلها إذا كان وحده، ويصبح على حال ويمشي على خيره، هذا سيأتي في قلوبهم مرض شك متردد بين أحوال، ويمشي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة أي يتقلب. هذا ايش معنى النفاق؟ مثل اليربوع، يدخل من جحر ويخرج من جحر آخر لا تمسكه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله، الصفات اللي راح يذكرها الله سبحانه وتعالى عجيب. أول حاجة ذكرها الخداع، مخادعة المؤمنين. ثانية هذه، شوفها باللي كلها تنطبق على اليوم، على منافقي هذا الزمن. منافقي هذا الزمن تنطبق عليهم. حتى كان واحد الآخر عجيب شوية، هو موش صواب يعني في التفسير، لكنه يدلك باللي سلمان فارس يقول: لم يأتي أصحاب هذه الآية بحال، وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مسلمون. قلت: لم يأتي أصحاب هذا. هو وقع في زمانه هذا، كانوا يدعون الإصلاح، كان سيأتي بيان. صح، في هذا الزمان سبحان الله العظيم هذه الآية علامة بارزة أنهم يفسدون ويدعون الإصلاح، وهذا سيأتي بيانهم خلال القرآن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن أول صفة من صفات المنافق التي ذكرتها مخادعة المؤمنين. الصفة الثانية الشك في القلب. الله تعالى لم يرزقهم الطمأنينة والسكينة واليقين في آيات الله، بخلاف المؤمن الصادق يعطيه رب سبحانه وتعالى اليقين في آيات الله. الدين هذا حق، والشرع هذا حق، كل ما حرمه الله تعالى فهو حق، وكل ما أباحه لنا فهو حق، كل ما أمرنا به فهو حق. هذا اليقين، هذا من يؤتى؟ يؤتى المؤمن. المنافق لا يؤتى، يشك في آيات الله دائما، لذلك ضعفت الشريعة في قلوبهم، شاكين في أوامر الله، شاكين في نواهيه. لذلك هذا الشك هذا خليهم إذا شكوا في أمور أخرى إيمانية، يوم الآخر خليك يشكوا في نصر الله اليوم، نصر الله بماذا يقوم؟ بالتزام شرعه. هذا ما يشكوا. شوف المنافقون بكري لما رأى الأحزاب وش قالوا، هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شكوا، كيف شافوا شوية قوة قلقها وغرور، أين النص؟ صح. المؤمنون وش قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واليوم للأسف بين قوسين أصبنا بعلمانية داخل الإخوة، بين قوسين هذا إخوة تقصر معاهم اليوم، تتكلم معاه بدا يتكلمك على الواقع المزري للأمة الإسلامية، تقول والله لازم الإنسان يكثر من الدعاء والتوبة من الذنوب والحفاظ على الصلاة، هذا يكفي، أنت وحدك أنت. هذا بك علمانية كما بكري كنا نضحكوا عليها، علمانية شرعية بصح نشوفها، علمانية غزاتنا في كلامنا اليوم. صاروا لا ينظرون إلى أسباب النصر الحقيقية على أنها أسباب، أمور شيء الصح. أنا هذا هو الصح، يعني النصوص كلها اللي تقراها في الوعد، كيجي واحد يقول كاع الوعد اللي جاء في القرآن بالنصر والعزة والتمكين في الأرض جاء يخاطب أمة الصلوات الخمس لا أمة الصلوات الأربع. اليوم احنا عندنا أمة الصلوات الأربع 90% اللي يصلوا 4 صلوات في الوقت، صح الصبح وأنا يصلي في الوقت إلا طائفة معينة. فهم ماشي نقولوا ما صلي في الوقت، الوقت تاع الفجر صلي ثم نام، هما لا لو شنو ينبه يوضع المنبه تاعه 7 تارك صلاة انت حبيت بكرة، هذا ترك للصلاة. الناس بعد بلا هادشي بلاش بعد يستنى من الله تعالى النصر. النصوص جاءت لأمة الصلوات الخمس، شيل أمة الصلوات الأربع والعبرة للغالب. هذه تقول الغالبية، أقول في كل الأمة الغالبية أمة الصلوات الخمس تنزل عليهم هذه الوعود. ما هكذا هذا الفكرة، فكرة الإصلاح الذاتي اليوم للأسف الشديد ما ناش نسمعها. أيضا تقعد معهم يتكلم لك على أمور علمانية، أسباب المادية فقط يركزوا عليها وكذا، لكن أين الأسباب هذه الشرعية؟ هاولك الشك في آيات الله، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا يزداد مع الأيام. خاتوا لي يسمع غير الجهة واحدة، عبك خاتوا هؤلاء الناس ماذا يسمعوا؟ يسمعوا الخنزيرة، يسمعوا لا يسمعوا غير القنوات الفضائية اللي تبث الفتنة، فيزداد مرض. لذلك رأيت تضخم له الأمر، حتى لو كانت تسمع غير الكتاب والسنة وتقرأ أقوال أهل العلم كيفية الإصلاح كيفية النص تزداد يقين، هذا هو الطريق. طب يسمع وتحبط، هذا هو الطريق، ما كاش النصر من غير هذا الطريق. فلذلك الإنسان لازم يركز على هذه الآيات كي يقرأها دغني، يعني لازم يركز على هذه الصفات التي من أجلها ذم الله المنافقين. أول حاجة مخادعة المؤمنين، ثانيا الشك في آيات الله بالصفة العامة، الآيات سواء الأمور الإيمانية أو الأمور العملية أو الوعود تاع الله عز وجل، في قلوبهم مرض. الآن زادهم الله مرضا. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، في قلوبهم مرض. قال شك، فزادهم الله مرضا. قال شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، في قلوبهم مرض. قال شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، وعن عكرمة وطاووس، في قلوبهم مرض، يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال نفاق، فزادهم الله مرضا. قال نفاقا، وهذا كالأول أي الرياء والشك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض، قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. صحيح، حاجة حتمية هذه، مش حاجة جديدة علينا. المرض إذا لم تعالجه يزداد، هذه حاجة ماشي قال حاجة يحكم بها الواقع. المرض إذا لم يعالج يزيد، فزادهم الله مرضا. قال والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. سيزمي غدي لإيمان ثاو باش بالعلم واليقين. يقرأ، وأحسن شيء تقرأه في هذه الأيام دلائل النبوة، صدقني قرأوا دلائل النبوة تدركون بالذي. حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يركز على دلائل النبوة، يقول بزاف دلائل النبوة تزيدك يقين، يقين أن السيرة اللي راك تقراها واللي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم سيرة نبي، ماشي سيرة إنسان عادي. احنا اليوم راهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم منطلق إنسان تجربة، أمور خاضعة للتجربة لا وليدي وحي. علاش نقول لهم هذا؟ الشكرة ولا منهج الإصلاح. احنا وين راه طوعنا 30 سنة صرعونا، ما كاش سياسة، ما كاش سياسة. بكرة نشوف الدنيا غير الناس شبيهم بدلت كاع أفكار تاعها. يا وليدي شد في الطريق تاعك، استمسك بالذي أوحي إليك، ويستخفنك الذين لا يوقنون. كاين شك، الناس هي شاكة لا يستخفنك، ما تخليش تخفيف معاهم، خليهم هذوك لا يوقنون. تشد استمسك وسير على الطريق مهما صرا، الدنيا تقاد وحدك، هذا هو الحق. يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإصلاح ذاتي، الأمة لازم تصلح نفسها. ما كانش هذا الإصلاح لن يتم إصلاح آخر. قال قال زادهم رجسا، فزادهم الله مرضا. قال زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله وقوله معطوف على نظير، وهو نظير قوله تعالى وقوله وقوله بما كانوا يآمن. هنا نقطة يكونش نقاضي. وقوله بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كذبة ويكذبون. هم يكذبون ويكذبون، يكذبون ويكذبون أيضا. فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب، يجمعون بين هذا وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه على هنا نقطة أخرى مسألة. إذن لماذا زادهم الله عز وجل؟ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم وتكذيبهم، ولهم عذاب أليم بسبب الكذب. إن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، إلى العذاب. الآن مسألة. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، كان يعرفهم هذا منافق هذا منافق، مع ذلك لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، وذكروا أجوبة عن ذلك. وأكثر أجوبة المليحة ثلاثة، كان علة منصوص وعلة منصوص عليها وعلة مفهومة من الأدلة العامة في الشريعة، الأدلة العامة في الشريعة، وعلة يذكروا قول ثالث ضعيف شوي يعني مش كما مستنبطة ولا تضطرب، لا تضطرب، بخلاف العلة الثانية صحيح أنها غير منصوص عليها لكن يدل عليها العلة الأولى منصوص عليها. وهي لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، هذه خلاص علة لئلا ننفر الناس من هذا الدين. العلة الثانية وهي الأخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر هذا أصل من أصول هذا الدين. كالمنافق ما دام أظهر الإسلام عامله بظاهره ودعك من باطنه، باطنه كله إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل يعني تدل عليه مئات النصوص، مئات النصوص، حتى بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أخذش برك في الظاهر في الدفع، انتبهوا ماشي برك في الدفع، حتى في النفع كاين الدفع والنفع، يعني الدفع دفعنا شرهم عاملناهم بظاهرهم صح، حتى النفع ورث المنافقين من المسلمين ودفنهم في مقابر المسلمين ظاهر لنا أحسن، وكانوا إذا حضروا مع الغزو أعطاهم من الغنائم وغير ذلك. شوف عاملهم بالظاهر في جميع، هذا يدل على أن الحاكم لا يحكم بعلمه. أنا نعرفك بلين، أنا نعرف فلان هذا يكذب مليون في الساعة، نعرفه بليفت، وهذا يصدق مليار في الساعة، تحاكموا إليه، هذا جاب بينة وهذا ما جابش بينة، نآمن شكون اللي جاب البينة؟ هنا ما يجيش نعمل بعلمي، أنا أعلم أنه كاذب، صح أنا أخذ باش بالظاهر والحديث معروف صحيح عن أم سلام إنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بما يبدو لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحكم إحنا بالظاهر، هذا أصل. لذلك كان من قواعد الآن ننادي بها يعاملوا الدعاة معاملة المنافق، إن شاء الله نعم عاملهم معاملة المنافق، عاملهم بالظاهر عش دخلهم في الباطن إنه يظهر خلاف ما يظهر، وين بالك إيه علاشك تتهموا بهذا الشيء يا سيدي، أظهر عامله بالظاهر كذلك جماعة التكفير عاملوا حكم بالظاهر، قالك لا هؤلاء يبطنون الكفر، إيه أنا موافقك معاك يبطنون الكفر، يعامله بالظاهر فهمنا، يعني لو كنت أصل هذا الشيء تقضي على هذا المنهج الواعيدي سواء في أسماء ألقاب النساء أسماء الأحكام، ظلت في هذا التبديع يعاملك حتى التفسير، واحد يعصي الله تعالى في بيته لا يظهر لأحد فهمنا، وأمامك يظهر الخير خلاص عامله بالظاهر، واحد يظهر لا يظهر البدعة أمامك ويظهر السنة عامله بالظاهر، واحد يظهر الإسلام ويبطن الكفر عامله بالظاهر، هذا فرضا إذا سلمنا خلاص تعنتا قالك أنا أعتقد أن هؤلاء كفار ويضمرون الكفر عاملهم بالظاهر، فرق. وسيأتي معنا إن شاء الله في تأصيل هذه المسائل، يقولك أظهر الكفر وراء الكفر، قلت الحكم بغير ما أنزل الله، تدخل معه في مسألة بينها له جنبك يعني أبرز لتنقضن عورة الإسلام عروة عروة، إيه أولها الحكم وآخرها الصلاة، أفلا ننبذهم بالسيف قال ما أقاموا الصلاة، إذن الحكم عنده بزاف من اللي راح، شحال عنده من اللي راح، العروة الأولى راحت الحكم قعدت تروح العروة عروة عروة قعدت الصلاة قال آخرها تروح الصلاة، ما ألا ننبذهم بالسيف وش قال لهم لا ما أقاموا الصلاة، إذن ما دام منعكم مش من الصلاة شنو لا تقاتلهم بالسيف، إذن الحكم أصلا ليس موجبا، طبعا تدخلوا في مسألة الحكم بما أنزل الله ليس كفرا كما واحد كفر، حكم بما أنزل الله كفر سبحان الله، هذه بلاد القبائل وفي هذه المنطقة اللي كنا فيها سبحان الله إلى الآن لا يورثون المرأة، لا يورثون المرأة، واختر استعانوا بقول شيخ فاضل أفتى لهم بهذا، ولما سئل قال ما قدرش تقول لهم ورثوا المرأة، إلى هذا الحد عالم ما قدرش يقول لهم ورثوا المرأة، تقدرش قال لازم تخليهم على العقل بالعقل نعلمهم هذه الأحكام، معليش مسألة بالعقل بالعقل نوافقك عليها صح، العقل هذا شحال تعطيه له 10 سنين 20 سنة 30 سنة، إلى الآن مازال ما كاين والو، كل هذه السنوات مازال ما يورثوش المرأة، المرأة لا ترث، وبعدين النساء دوكو شنو لا يرثن طواعية، يعني هذاك الإجبار اللي كان ولا الآن ساروا عليه خلاص صواعي دوك تقول لك عادي المآرب، شكون ولينا؟ هذا الذي لم يورث أمه أو ابنته أو أخته حكم بما أنزل الله، لم يحكم بما أنزل الله، هذه قضاء مش مشاهد. أنت لا لم تحكم بما أنزل الله، كافر. لا لا، ربي قال والحكام الذين يحكمون بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. لا، قال ومن لم يحكم عام. إذا النبي يحكم مكانك، تدخل في هذه القضيات بيلو بالكفر، هذا شيء آخر بحسب الحال بحسب كذا. نتكلم الآن عن المعاملة، ما دام تعتقد أنه مسلم في الظاهر عامله بالظاهر، تلاحظ بلاد الآية تاع النفاق، ترد على جميع الطوائف، ترد على العلمانيين، ترد على التكفيريين، ترد على التبدايين، ترد على كاع الناس باللي راه مخلاه أصول الدين، أصول واضحة. شو شي يقول لك؟ وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك. أي الجواب الثالث ما ذكرناهش، بل يذكرهم، يقول بلي كان يخشى أذاهم، كان يخشى أذاهم، يعني كان يقتل المنافق الفلاني يخشى أذاهم. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن قوة في ذلك الزمان، بدليل هذا لو كان يقترف حدا يقام عليه. هنا كذلك أنا اقترف حد الكفر يقام عليه. هنا الحدود تقام على المسلمين ولو في الظاهر تقام على المسلمين. أظن بهذه يمكن تكون في وقت دون وقت، أما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تضطرد بقايا عاملهم على الظاهر حتى في العام التاسع غزوة تبوك، ذكرين حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى هو قوي وكاد أن قاتل الروم في سرية مؤتة، وكاد أن يقاتل الروم في غزوة تبوك، ومع ذلك باقي يعامل المنافقين تلك المعاملة. دليل بلي مسألة ماشي خشية أذاهم، لا، مسألة لا يتحدث الناس إن محمد يقتل أصحابه، وحكم الظاهر هذا مهم جدا، إنسان أصله ميح في الذهن. قال عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم، كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الناجشون. عندكم وعن وابن الناجشون، الله يبارك فيك، وابن الناجشون تقدرش تعطف على أي شيء، وعن ابن الناجشون لازم حاجة، لازم يذكر قول، لكن هنا يعطف هذا قول علماء. وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه شكون؟ محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهاري وابن الناجشون، خاصة أنه عندكم أنتم وابن الناجشون، خلاص وابن الناجشون. ومنها ما قال مالك، شو هذا قول ثاني؟ قول ثاني يعني من الأجوبة، ومن الأجوبة ما قال مالك: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. روعة، لا يحكم بعلمه، لكن إنسان يلاحب اللي عنده الوقت هذه القضية هذه لا يحكم بعلمه، يأصلها تفصيل جيد في الطرق الحكمية. روعة، يعني كي يستدلك لها بالصح، مش هيقول لك الحاكم ينبغي أن يصل إلى الحق بطريقة أو بأخرى. يعني أنا أعلم أنك تصادق، أنا أجزم أنك صادق، وأجزم أن هذا كاذب، على بالي بالضرورة بالتجربة و نحكم بالظاهر سأظلمك، أنت الصادق، نحكم بالباطن أظلمه لأنه معه البينة. قالك هنا حاول كيف يحتال الحاكم كي يصل إلى الحق. يذكر لك أمثلة ما شاء الله، يعني في الطرق الحكمية من أروع ما يكون. عشان باش تشوف الدين تاعنا مرن جدا، مرن كيف عشان يتعامل مع الإنسان قبل كل شيء على أنه إنسان، مش يعني ظاهر جامد كما الناس يتصوروا. لا، تقرأ الطرق الحكمية صحيح الحاكم يحكم بي لا يحكم بعلمه، لكن هذا لا يعني باللي الحق يضيع، لأن الله ما أمرنا إلا بالعدل والقسط، نحاول نحقه قدر الإمكان. ويذكر لك أمثلة كثيرة من بينها قصة سليمان مع داود لما اختصمت المرأة في الولد، هذه أتت بالبينة، هذه لم تأتي، صاحبة الولد لم تأتي بالبينة، سليمان أدرك أنها صادقة، نقسمه نصفين وتقاسمه فهم. هذه لم تكترث، الأخرى صرخت لا لا لا هو لها، قال ما لا هو لك، لماذا؟ اللي تخاف عليه هي أمه. تحاول منهم كيف تفصل إلى الحق بقدر الاستطاعة. سيأتي هو شوف هذه تقول الحاكم يحكم بعلمه، حين يذكر ثم يتطرق إلى قضية ابن القيم يذكر فيما لو كان الحاكم قد حضر الواقع. يقول لك هنا صارت الشهادة الحاكم هنا بمثابة البينة، أقوى من البينة، علاش نحوله شاهد؟ هو حاكم صار لا وحكم بالبينة الواقعة أمامه أحسن شيء. فمن دخلوا في متاهات كده الله أعلم. قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه. ما شاء الله، كلمة بكرة أبيهم معناها عموما أي جميعا، هي مثل عربي، وسببه مورد المثل أن غزاة غزوا أن قرية علموا اجتمع حب القرية علموا أن قوما سيغزونهم، وش داروا؟ فارتحلوا جميعا هم وأولادهم ونساؤهم ومتاعهم حتى بكرة البئر. بكرة احنا مازال نسموها البكرة، الشام يسموها البكرة، هذا ما عندهاش اسم في الجزائر، عندها اسم الفرنسي يسموها جرارة. جرارة منيح، جرارة هذيك شتا، هذيك هي البكرة، يستعملوها في البئر، حطبها يعلقوا فيها البكرة والحبل اللي يدور على البكرة باش ما يعيكش، هذيك الدوائرة هذيك اللي تدور، هذيك يسموها البكرة في اللغة العربية، أو البكرة، البكرة أفضل، بكرة الشوام يقولوا بكرة، في سوريا يقولوا بكرة، هي بكرة، وبه لقب وكني أبو بكرة، صحابي أبو بكرة الثقفي، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، أباك عز عليه، امتنع عليه، حصن عجيب، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خلونا من الله أيوه لهم نبال وكذا، لا لم يستطيعوا أن يدخلوا حصن الطائف حصن، لكن منهم من أسلم من الموالي، أسلم كيف يفرون من الحصن؟ داروا حبل علقوه ببكرة ونزل بها، شكون؟ أبو بكرة، أبو سموه أبو بكرة، أبو بكرة باش ما تجيكمش غريبة كلمة بو، أبو بكرة كيتسمى كيما حنا نقولوا بو، ماشي معناتها باباه صاحب، كما نقول واحد بو كرش، مش معناتها صاحب كرش، لا لا، وكيفاش نقول بونيف، لا لا، ذو كيما ذو، تولي بو كيما ذو، هنا أبو بكر واش معناها؟ صاحب البكرة، صاحب بكرة، اسمع مني، هذوك لما هربوا هم وأهلهم ونساؤهم وذراريهم حتى متاعهم، بل أخذوا بكرة أبيهم، بكرة القبيلة ديالهم، داوها فلما دخل العدو وجدها خالية، فقال ذهبوا عن بكرة أبي، عن بمعنى مع، عن بكرة أبيهم، أي ذهبوا مع بكرة أبيهم، كناية عن أنهم ذهبوا جميعا. إذا كنت مع بكرة أبيهم يعني مكاش بكرة هنا، العلماء هنا ما عندهمش بكرة، لكن كناية عن الجميع إطلاق. وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام، يعني القتل اتفقوا باللي لا يقتل بعلمه، الأحكام الأخرى هل يحكم بعلمه اختلفوا، اختلفوا السجن، رجع المال وهذه الأشياء، لكن القتل اتفقوا. لماذا؟ إدراء الحدود شبهات، ما عندكش بينة ما تقدرش تقتل، وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال ومنها ما قال الشافعي، أي الأجوبة الجواب الثالث وذكره، ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين، إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش هو اللي منعه؟ إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. مش رأيك؟ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. إحنا نقول لماذا يجب ما قبله؟ أو البحث الثاني، لماذا يجب ما قبله؟ كأنه جعل المسألة هي جوابا عن نفسها. إحنا نتكلموا الآن لماذا صار النفاق يجب ما قبله، لماذا صار النفاق يجب الشرك؟ المفروض لا يجب الشرك إلا الإسلام، الشرك يجي الإسلام يجبه خلاص راح شرك. إحنا ذكرنا نشوف النفاق غطى الشرك، صرنا لا نعامل المنافق معاملة المشرك. لماذا؟ المفروض عندما يسلم قالك لا لا النفاق عامله معاملة المشرك. إيه صح، هذا هو البحث، لماذا؟ فلا يمكن أن نجعل المسألة هي جوابها، مفهوم؟ إحنا نبحث على هذا، لماذا صار النفاق يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. احنا السؤال تعالى لماذا؟ هذا البحث تعالى، لماذا إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم؟ هذا هو الجواب، الجواب الأول لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحاب، الجواب الثاني الحكم بالظاهر. ما تقولش تقول لي الجواب الثالث يصير هو جواب المسألة نفسها، هذا ليس جوابا، احنا هذه المسألة نفسها نناقشها لماذا، لذلك هذا لا يصلح أن يكون جوابا، إنما هي المسألة ذاتها. ومعنى هذا أن من قالها جارت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، نرجع لها، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان، لا ينفعه كونه كان خليط أهل الإيمان. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم في قلوبهم مرض، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله إن شاء الله الآية. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لأن ما يقول في الشرح مفهومة، احنا نعرفه باللي أرض المحشر يجتمع المسلمون يهود نصارى مشركون كلهم، ربي سبحانه يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيتميز كل طائفة مع معبودها، كل طائفة مع ما كانت تعبد، صح؟ فلا يعبد أحد غير الله إلا أدخل النار، ما كانش قاعد يدخلوا النار، شكون يبقى؟ المسلمون ظاهرا وباطنا، والمسلمون ظاهرا فقط، حتى المنافقون يقعد معهم. فعندئذ يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هنا شفت، هنا يتميزوا. إذا حتى في أرض المحشر يخالطون المؤمنين، لكن عندما تتميز قال فإذا حقت المحقوقية، أي الحق في المحقوقية، فإذا حقت، والله أنا الاصطلاحات في هذا العصر الحديث كي نقراها يوجعني راسي. الحمد لله ابن كثير دار يذكرها مرة أو مرتين، صح اليوم كتبهم كلها رأي هذا، سيبوا يتكلم لك في لغتنا بغير لغتنا، كما قال إنكم تتكلمون في لغتنا بغير لغتنا. إيه هذه تاع ديناميكية النحو شتيما. واحد دار محاضرة خطرة في الجامعة، وشنو مورفولوجية التقوى، التقوى ما عنده في مورفولوجية. واحد في رمضان أيضا سيكولوجية الإيمان، أنا كيفاش تقول الإيمان يعني وش تحس كان تقول مش تقول الله ما بيش تقول عقدة حسبنا بعقدة نقص تقول نأتي بها المصطلحات حتى نكتب في عقدة ما غير عقدة صرنا شغل دائما نخضع لغيرنا سيكولوجية الإيمان. والله أنا واحد جاب لي رسالة مارستين أقرأها المصطلحات ما نجمش. قال لي ماذا؟ قلت أنت تتكلم بلغتين في لغتنا بغير لغتنا. شوية ألفاظ طيبة، لكن شوف إذا حقت المحقوقية، أي إذا حق الحق، إذا ثبت الحق، فتميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث، ومنها ما قاله بعضهم. جواب رابع طبعا، منها ما قاله بعضهم إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده، لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات أو مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهر النفاق وعلمه المسلمون. لا يخاف، لا يخاف ما دام النبي صلى الله عليه وسلم معهم يعلمهم، وينزل الوحي راح يديروا كذا راح يفعلون كذا، فشرهم مأمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تعرف شنو نديروا العلل المركبة كي تجتمع علل عدة، كيف نفعل؟ نأخذ بها جميعها بشرط ألا تنقض هذه الأخرى. فمثلا العلة الأولى لا يتحدث الناس إلى محمد أن يقتل أصحابه، هل تؤثر على العلة الثانية الأخذ بالظاهر أصل أصول الدين؟ لا تؤثر. ثالثة تؤثر، وكان قلوا باللي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي فيفضحهم ويأمن شرهم، معتها بعده يجوزنا قتلهم، ستؤثر على العلة الأولى والثانية، نقول له نقتله يتحدث الناس إلى محمدا يقتل أصحابه، ونقول له ما ناخذوش بأصل الظاهر. فالعلة هذه صحيح أنها محتملة، لكنها لا تقضي على العلتين الأوليين. ونحن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم لأنه كان يعلم أعيانهم، ومع ذلك لم يقتلهم. فعاد خايز عما عدوك، أنا مثلا الحاكم القاضي ما نقدرش نقتله حتى ولو طالع. بارك الله فيك. وهذا لو كان نقوله باللي كان لا يخاف من شرهم مع وجود الوحي، أو ينزل ويفضحهم، بعده ما كانش الوحي ينبهنا عليهم، ما كانش حاجة تنبهنا على خططهم على مكرهم، ما لو نشوف واحد منافق يقتل كوم ندرك أن فلان منافق نعامله بخلاف الظاهر. طبعا هو سيأتي مسألة المنافق، احنا سمينا في هذا الوقت علماني، في وقت الإمام مالك كان يسميه زنديق، زنادقة الذين يظهرون الكفر كالرافضة، أجزم لك أنهم أن رؤوسهم ليسوا بمسلمين، أناس يتقاضون أجورا باهظة ليقيموا دولة سوسة للمسلمين، ما عندهم حتى علاقة بالإسلام من بكري. على كل حال الرؤوس ديالهم أرادوا إعادة دولة فارس، أرادوا إعادة دولة فارس، واليوم ما زالهم إلى الآن، الآن حتى ولو عجزوا عن إعادة دولة فارس فإنهم الآن مأجورون من طرف دول الكفر الأخرى، دول الكفر الكبيرة في العالم الآن، وإياكم أن تقعوا في وحل التمثيليات التي تقال على الإذاعات والمجلات والجرائد بأن إيران أمريكان العداوة، هذه اسمها عداوة ممثلة، لأن أمريكا تجعل لنا إيران بعبع، إحنا كان خافوها إيران، إيران قوية عندها، هي في الحقيقة مجرد تمثيل لتخويف المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، نديروا لها ألف حساب، وهي في الحقيقة ولا شيء. الله تعالى يذلهم كما أذل أسلافهم، ما عندهم حد يصدق فيهم قول شيخ الإسلام تيمية، هم أذلوا خلق الله وإن كانت لهم دولة، يبقوا إلى قيام الساعة، وإلا وش فعلوا؟ أعطونا موقف مشرف لهم، قاتلوا به. حتى جو ضربت على لبنان، جنوب لبنان كانت تمثيلية، لما فوضحوا في العراق قالت نديروا تمثيليات، فاهموا اضربوا جنوب لبنان ونضربوا احنا اليهود، والناس صارت سبحان الله ايران ما كان والو. هذوك اعداء الله، قرأ واحد الكتاب رائع اسمه من اروع ما يمكن، وجاء دور المجوس، رائع، النفع الكتب، وعنده فراسة عجيبة، هذا 1086 او 82، فراسة وش هو يسرع قاع حكى عليه علاقة إيران بالدول الكافرة، علاقة إيران بالدول شمال إفريقيا، علاقة إيران بالدول الآسيوية، علاقات الوحدة، وما بقاش كل ألفه عبد الله الغريب، بس هذا اسم مستعار ولم يكذب، لأنه عبد الله زيد قريب كامل، بس هذا بقاش كون محمد سرور زين نايف زين، كتاب رائع جدا يعني، هذاك الوقت كان لازم يكتم اسمه وإلا قتل، لأنه ذكر حقائق رهيبة يعني في كيفية جاء دور المجوس فعلا، يعني أدلة قاطعة رحمك الله. الشاهد أراد شرحنا بعيد، احنا نجزم أن هؤلاء كفار، مع ذلك لا نستطيع أن نقتلهم حتى يظهروا الكفر، حتى يظهر، ما دام يظهرون بالإسلام ما نقدر ندير والو، يظهر الكفر. ثم قال مالك، قال فأما ما بعده، نكمل نعاود العبارة باش ما لئلا تنفر الأفكار، ومنها ما قاله بعضهم إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم، واختلفوا في حكم قتل الزنديق، لازم يظهر كفرا، يظهر كفر يقام عليه الحد. قلت وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، إذا أظهر الكفر خلاص هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه، أو بعد أن أظهر عليه، على أقوال متعددة أربعة. كان قال لك يستتاب مطلقا، كان قال لك يفرق بين الداعية وغيره، وكان قال لك لا ننظر إذا تكررت ردته يقتل، إذا لم تتكرر فلا. ثلاثة قال لك إذا رجع إلى الإسلام بنفسه أو بدعوة باستتابة، فهمنا إذا رجع إلى الإسلام قال لماذا يقتل، لكن إذا لم يرجع إلا بغيره فيقتل إن أظهر عليه، على أقوال متعددة. هل ورد في حكم الزنديق حد؟ جواب لا، فيرجع الأمر إلى ما يراه الحاكم وينظر في الملابسات القضية في شأن كل حاجة، عندها حالة خاصة مكاش حكم عام. تنبيه قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك 14 منافقا. شوف تنبيه، هذا كان مسألة راح يصلح لك مفهوم، هكي يقولوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين كلهم، الجواب لا، بدلالة القرآن الكريم. لا تعرفهم نحن، لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا كان طائفة لم يكن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا تنبيه لإزالة مفهوم خاطئ. قال في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك: الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا به، أن ينفروا به، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم. أي لماذا لم يقتلهم؟ أجل العيلة اللي ذكرناها. فأما غير هؤلاء أي 14، فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغرر، لم يعرفهم. جيد، هذه منيح، روعة. تتاني يعرفهم بين بلي يعرف. يمسح أو ينفي في الآية، أو يقول له باللي ربي سبحانه وتعالى يقول له: شوف هؤلاء المنافقون لنغرينك بهم. مش معناته لنغرينك بهم، لنلصقنك بهم. الإغراء، ومنه الغراء، غراء سمي اللصقة هذه تسمى غراء. لنغرينك بهم أي يعيشون معك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها هذه الآية دليل على أنه لم يغر بهم. نشوف هو جابها من أجل شيء، لازم نشوف السياق تاعه. لماذا أتى بقول فأما غير هؤلاء؟ أراد أن يقيد الفكرة الأولى، وهي أنه كان يعلم المنافقين. أتى بما يدل على تقييد. وشنو هو؟ ففيها دليل على أنه لم يعرفهم. ولم يدرك، ولم يدرك على أعيانهم. عندكم يدرك؟ أنتما؟ يدل؟ يدل؟ ما شاء الله. مكتب السياق. يدركني. عاود نقرأ. ففيها دليل على أنه، الطبعة المشهورة، لم يغر بهم ولم يدرك، هذا خطأ. ففيها دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله ابن أبي بن سلول. هنا كاين خطأ مضمع أيضا، وهو الألف تاع ابن الثانية الأولانية ما تديروا لهاش، عبد الله بن أبي ابن سلول. ابن لازم، خد سلول المرأة هي مات، عبد الله وأبي باباه، وكانت تقول عبد الله بن أبي وليد باباته وليد أبيه أبي، وكانت نحي الألف تولي تقرأ ابني سالول مع تجده، وسالول امرأة هي زوجة أبي. إذن أبي وسالول زوجان، الوالدان، وعبد الله ينسب إليه. من نظيره؟ محمد بن علي ابن الحنفية زوجة علي بن أبي طالب. نسب جمع بهم جد محمد بن علي الحنفية زوجة علي بن أبي طالب، ومحمد ابن هذين الزوجين، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، بحينة أم عبد الله، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ما هو هذا؟ تفضل. ما سمعش واحد يقول ألف الجد. نعم. يقول له هل ألف في ألف الجد يكون ينسب إلى جد أكبر في فراس ممكن ينسب إلى أبي مباشرة؟ لا، نحن الألف هذه نسموها لا ألف الجد ولا ألف الخال، نسموها هذه الألف الفارقة بين ما هو والد للموصوف وما ليس له والد. وموصوف هو صفة، صفة الموصوف عندنا الآن لمراه هل هو والده أو لا. دكتور كانت تقول هو صفة له، هو صفة إما للأول ولا للثاني. عبد الله اسمعني، عبد الله بن أبي، علاش قلت بنو؟ لأنه نعت لي عبد، عبد الله بن أبي بن سلول، بن نعت آخر لعبد، عندنا نعتان لعبد، عبد الله بن المفروض ما نديروش ألف، أنظر في النحو، عبد الله بن أبي بن سلول، الألف هذه كمان. الآن وش كاين؟ وكان يكون جده عبد الله بن أبي بني جده، جد عبد الله، عبد الله بن أبي بني، خاش تولي كلمة ابن وصف لأبي ماشي لعبد الله، عشان تبعوا فهمت شو ماذا ألف الآن هذا الفرق. قالك ما لازم ديروا فرق للناس باش يعودوا يعرفوا، غير يسيب الألف يعرف باللي هذه ما رايش نعت ثاني للأول، بل هي نعت ما راهيش نعت للثاني وإنما هي نعت للأول، ثم داروا الآلف هذه غير تشوفها أعرف باللي نعت للأول دائما ما هيش نعت للثاني. قاتل يبحثوا فيه إذا كان ينسب الرجل إلى أمه كما عيسى ابن مريم، يونس ابن متى، قاعد تحته في الفخ عرفت بالزافة دي مشهورة، يقول فيه ولم ينسب إلى أمه من الأنبياء إلا اثنان، عيسى بن مريم ويوسف بن متى. شكون قال لك دي متى؟ متى اسم راجل، ماتيو هذه متى أهل متى، لا متى متى، ماتيو بالفرنسية والإنجليزية اللي يكتبوا اللي ينسب إليه الإنجيل يوحنا ومتى، هذه يونس بن متى. أين الإشكال؟ يقول لك واحد الأشياء طبعا تطالب بالدليل، العلم وشنو هو قول عليه دليل معلوم أو نقل عن معصوم، هذه ما فيهاش نقل عن معصوم، فيش دليل تبقى على الأصل. الله طهير يونس بن متى داروا فيها قصة، هذا ما لاش دليل غير عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم، فهذا لما كان ينسب إلى غير أبيه، إلى غير أبيه فنسب أن يأتي بالألف، ليست أباه مريم ليست أباه أمه. خاش كان نقولك بلي ألف الجد، يعني لو كان نذكر صفة ماشي عالم مثلا ماشي ألف الجد، مثلا عبد الله ابن عبد الله ابن مالك ابن الأكرمين، لا ابن ملعون هنا راهي ايه، هنا راهي ماشي أعلم ايه، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أنا كنت مشي على الأصل ينسب الله. لكن هنا الألف يأتون بها للدلالة على أن ابن الثانية وصف للأول لا للثاني، والله أعلم فيكم بارك الله. أرجع الحديث البخاري إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أرجع له صح البخاري، شوف فتح الباري يذكر لك هذه المسألة منيح تفصيل جيد. قال وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفة المنافقين. أي كلام سبق، أي كلام سبق بذلك الكلام الذي سبق؟ ما نعرفها القصة، شهد عليه زيد بن أرقم في تلك القصة بالصفات التي سبق ذكرها. وش من صفات سبق ذكرها؟ وقد شهد عليه زيد بن أرقم. تعرف القصة ها غزوة غزوة بني المصطلق وهم عائدون من بني المصطلق. قال عبد الله بن أبي شيبة: ما رأينا مثل قرائن هؤلاء، أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. معروفة أكذب ألسنا. هو سمعه، راح الوالد تاعه أخبره، فأخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهم نفوا، حلفوا له يحلفون بالله ما قالوا، خلاص آمنهم حتى نزل القرآن. أو لا، هذه قصة أخرى، ليخرجن الأعز من الأذل. قصة زين الأرقم: ليخرجن الأعز من الأذل. وقليل جات ليخرجن الأعز من الأذل، هي غزوة بني مشطلق. أخرى تأخرت حتى غزوة تبوك، غزوة تبوك عام التاسع. ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ما هو؟ لئن رجعنا إلى المدينة أما هي؟ لا لا لا هي مشهورة هذا يقول صح. عندنا آيتان مثل تاء زيد بن أرقم، أي آية الذي يخرجنا الأعز منها الأذل، صح ولا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. هذه في غزوة تبوك. منيح. إيش عبد الله بن بيش تاع ولئن سألتهم؟ شو تاع عبد الله بن بيش؟ إحنا نضع عليه: ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الأعز والرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الأذل. غزوة بني المصطلق خاص السنة الخامسة، صح. الآن عرفنا ذوك الآية المقصودة: ليخرجن الأعز منها الأذل، والحادثة بين زيد بن أرقم عبد الله بن أبي سلول. الآن عرفناها. إذن يقصد: وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. القصة التي يشير إلى ابن كثير في العام الخامس في غزوة بني المصطلق، قال عبد الله بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه لعنه الله بالأعز، ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أذل، حاشاه. الآن زيد بن أرقم شاهد بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. عندكم سابقة ولا سيقة؟ سابقة. هو يشير سابق، أو ابن كثير يقول الذي سبق في صفات المنافقين، يعني شيء ذكره. الخداع هو رأي لو خرجنا أعجم خلاص ماشي. هذيك لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسم في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهر بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. حنك راه كي تغلق علينا عبارة، شوفوا مليح ابن كثير حاب يقولنا شيء مهم، وهو باش نفهموا كلامه على الضوء ما يريد الاستدلال عليه. حاب يقول لنا باللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف كاع المنافقين، صح؟ مليح، هذه عرفناه. قال كاين ناس ما كانش يعرفهم، كاين لم يعرفهم ولم يدل عليه، على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسم في بعضهم، تذكر له صفاتهم فيتوسم في بعضهم. الآن اسمعوا مني، الآن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية تذكر المنافقين، تذكر صفات المنافقين، وشنو هي؟ لا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، إن هاي الصفات التي سبق ذكرها في المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يشهد إنك رسول والله يعلم، والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر، حتى قال ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هاي صفة المنافقين، شكون اللي قالها في الواقع العملي؟ هذا في القرآن في التنزيل، شكون اللي قالها في الواقع؟ ذكرت له صفاته، ذكرت له صفاتهم، لاحظت؟ إذا قال وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. يعني منين عرفنا بلي الآية نزلت في عبد الله عبد الله بن أبي بن سلول؟ منين عرفنا؟ من شهادة زيد بن أرقم، قال هو اللي قالها. إذا شهد، شهادة العدل قبلت. الآن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم، لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين. ما هو الجواب إذن؟ نقول لا يكتفي بمجرد ذكر الصفات، لا بد من ثبوت الكفر عليه، ثبوت الكفر عليه. وش حبي يقول لك؟ ايوه. إذن نقول وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، وفي رواية في الصحيح إني خيرت فاخترت، أي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. مقصود ابن كثير رحمه الله من إيراد هذه المسألة هنا أو هذه الأقوال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين بأعيانهم، وكان يعرف بعض المنافقين بصفاتهم، ومع ذلك لم يقتل لا الذين عرفهم بأعيانهم ولا الذين عرفهم بصفاتهم، إنما عملهم بظاهر أمرهم. ها وش حب يقول ابن كثير، مفهوم؟ أراد أن يقرر هذه القضية، والله أعلم. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك، هذه نقرأها لأن ما فيها شيء يعني مشكل، عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر، طبعا هو الكفر هو أكبر فساد على الإطلاق، ما كاش أكبر فساد على الأرض هو الكفر بالله، والفتنة أشد من القتل. إذا كان القتل فساد عظيم فما بالك بالفتنة اللي هي الكفر. صح. زيد قال والعمل بالمعصية، بل إنهم كانوا يأمرون بالمعصية وينهون عن الطاعة، وقال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. شوف صفات المنافقين كفر، زيد ويأمرون بالمعصية وينهون عن الطاعة. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى، لأنه من عصى الله في لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. روعة. الذين يأمرون الناس بخلع الحجاب أمرهم بالمنكر، والذين ينهون الناس عن ارتداء الحجاب ينهون عن المعروف. قس صفات علمانية في الزمن، يعني يبذلون قصارى جهدهم لذلك. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة، وقال ابن دريج عن مجاهد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية قال: ما جاء هؤلاء بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أو يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. يعني سلمان الفارسي لا يقصد أنه لم يكن هناك في زمانها من كانت هذه صفتهم، ولكن يقصد ما زال ما شفتواله، يعني كما احنا نقوله كاين ناس تفسد فتقول انت ما زال ما جاوش. الذين يفسدون ويزعمون أنهم يصلحون. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضيعهم فرائضه وشك في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم وتضيعين فرائض وشكهم في دينه وكذبهم المؤمنين بدعواهم يعني يكذبون المؤمنين وكذبهم المؤمنين أي يكذبون على المؤمنين وكذبهم المؤمنين أي يكذبون على المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب. هاي مهمة يا أخوانا، مظاهرتهم، المظاهرة هي المعاونة والنصرة، المظاهرة هي المعاونة والنصرة، هذا مهم جدا. الولاء والبراء أعظم صفاته المظاهرة النصرة. شو معنى الولاء؟ القرب والنصرة والمحبة. المحبة شيء قلبي لا أتفطن له، وتما تظهر آثاره بحسب درجة الولاء هذا. فإذا رأيت الإنسان يتشبه بهم فقط ولكن لا يذهب مذاهبهم، شو يقولوا له؟ هذا ولاء محرم، صور من صور الولاء لكن لا يصل إلى الكفر. لكن إن أحبهم وفضلهم على المسلمين هذا كفر، أو رضي بدينهم فهو كفر، أو نصرهم ونصر دينهم وهذا لا شك أنه أيضا كفر. اختلفوا فقط في النصرة باليد، النصرة باليد يعني يدخل معهم في الحرب يقاتل تحتهم. احنا نقول هذا باعتبار بحسب نيته، فإن كان هو لا شك أنه عاصم، لكن إذا كان يناصرهم في الظاهر باليد وهو لنصرة أفكارهم ودينهم فهذا كفر، لأنه إذا كان الذي ينشر الكفر بالفكرة فكيف بمن ينشر بالسيف؟ كما كان الجهاد في الخير باللسان والسنان، كان الجهاد في الكفر القتال الكفري بالسيف. لكن إذا كان مكرها أو مضطرا أو مصلحة أو دفع لدرء مفسادة أو دفع مفسادة كما فعل حاطب بن أبي بلتاع، هو ظاهر الكفار لكنه اتقاء شر، قال كلكم لديكم ما يمنعكم بمكة إلا أنا، هذا لا نستطيع أن نقول إنه كفر، لكن المظاهرة الولاء والبراء. شوفوا الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. هذيك الهاء ترجع على الولاء. الذين كفروا، الضمير قد يرجع إلى شيء مفهوم، مثل قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى هو؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل. منين جبت كلمة العدل؟ من الفعل اعدلوا. كذلك هنا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي الولاء، أي الولاء هذا، تكون فتنة في الأرض وفساد. شوف فساد. إذا كانوا يفسدون في الأرض باش بالولاء، مجرد حنا أي إنسان يجلس مع العصاة لا يدعوهم، يجلس معه برا يقعد معهم ويضحك، وش معناه؟ إنهم يقرهم على ما هم عليه، يزكيهم، هذا فساد. ما بالك بمن يجالس الكفار؟ الإنسان لا، هذا يعتبر من الولاء للفاسقين، ما يجلسش مع الفاسقين إلا داعيا لهم، منبها لهم. قال: ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله. الله يشوف يوالون الكفار فساد، ويقولون إذا سألتهم وش يقولون لك، إنما نحن يقولك هذا توحيد الصفوف. فعلنا يتركون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربي سبحانه يأمرون بالعكس المنكر وينهون عن المعروف، وإذا سألتهم وش يقولك؟ تأليفا للقلوب. شيء صح، يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسمونه تأليف القلوب، ويوالون الكفار ومقاربة الأديان وشون ولو، يقول توحيد الصفوف، وهذا خطأ، هذا فساد. المنافقون من أبرز صفاتهم أنهم يوالون الكافرين وأشياعهم ويتبرؤون ويعادون المؤمنين وأتباعهم قال: وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها، وهذا الذي قاله حسن ما شاء الله. فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا التعليل، هذا مش لاحظ بالكلام من قبل: يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، بعضهم أولياء الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل. هذا يدل على أن الذين عصوا هذا الأمر والذين اقترفوا هذا النهي هم المنافقون، وإلا علاش يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا؟ شرك التعبير نصيرا، جزاء من جنس العمل. لما والوا غير الله نصرة لم ينصرهم الله. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكان الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يرحمك الله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. إن شاء الله كلام رائع. صح تشوف تكلم على التوحيد، نسموها كما يسميها الشيخ بكر، يقول لك نظرية توحيد الأديان والتقارب بين الأديان. خاش كون تقول التقارب، أنت يمكن يتقاربوا، وش نظرية الخلط بين الأديان؟ لاحظوا كتابه نظرية الخلط بين الأديان، سمعش قال نظرية توحيد الأديان والتقارب، ما لازم تواليهم حتى في اللفظ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.